في ناس يشتكون من الصوت مو واضح يعني بث. زين في بث ثاني غير هذا تحطون منه. ها؟ الشكوى ده تجي في المساجد. المساجد أقوى صوت سبحان الله. زين ما في واحد ثاني تحطون منه؟ ما يصير؟ نحاول نضبط عبيد إن شاء الله وسامحه. تضبط عند عبيد؟ لم جرب شغله وضبطت معه. يقطع يعني التليفون والميكروفون. يلا. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن نجتمع هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 8 من جماد الأولى لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الثاني لعام 15 و2000، نجتمع مجدداً لدراسة التوحيد. وهذا من فضل الله علينا ومن كرم الله تبارك وتعالى ومن توفيق الله عز وجل. نسأل الله أن يشرح قلوبنا التوحيد وأن يزيدنا منه وأن يثبتنا عليه وأن يدخلنا الجنة به ووالدينا والمسلمين. نقرأ من كتاب الجامع الفريد للأسئلة أجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن جار للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. وقد وقفنا على الباب 19، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سؤال: أذكر مقصود المؤلف بهذا الباب؟ الجواب: مقصوده بيان ما يقول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في إلهيته المنافي للتوحيد. الله أكبر. هذا منذ القدم، منذ عهد نوح عليه السلام، غلوا بالصالحين فكان سبب غلوهم أن أشركوا بالله تبارك وتعالى. والعجيب أن مشرك هذا الزمان يعبدون من دون الله عز وجل بهائم وطواغيت وفجار، يتخذون من دون الله آلهة. يعني المشركين الأوائل يعبدون صالحين، وهذا مما يفوق به مشرك الأوائل مشرك هذا اليوم. اليوم يعبدون طواغيت، يعبدون فجار، يعبدون من لا يعرف بصلاح، يعبدون مجاهيل، يعبدون آثار عظام وجدوها كبيرة قالوا لعلها لرجل صالح، وقد تكون لبهيمة أو أثر قدم أو شيء أو خرافة. قيل أن هنا اتكأ نبي من الأنبياء على هذه الحجرة أو مر بهذا المكان، فيعبدون من دون الله عز وجل، بينما المشركون الأوائل عبدوا صالحين. على كل حال، مهما كان هذا المعبود من دون الله ملكا أو نبيا أو رسولا أو صالحا أو فاجرا أو طاغوتا أو شيطانا أو بهيمة أو بقرة أو نار، كل من عبد من دون الله عز وجل إلها بغض النظر عن نوعيته، عن فضله، عن كبره، عن صغره، عن حقارته، عن عظمته، كل ذلك ماذا إخوان؟ شرك بالله تبارك وتعالى. لأن الشرك واتخاذ إله من دون الله عز يعبد كما يعبد الله تبارك وتعالى. ولكن الغلو بالصالحين هذا من أسباب، من الأسباب القديمة والتي ما زالت ليومنا، جعلت كثيرا من الناس والعياذ بالله يشرك بالله بحجة أن هذا المعبود من دون الله إيش؟ صالح. هذا الغلو وهو مجاوز الحد الشرعي حبا وتقديرا وتعظيما، تجاوزوا الحد المشروع، جعلهم يتخذون أولئك الصالحين آلهة من دون الله. والله يقول: ولا تتخذ من دونه أولياء. شوف، ما قال شياطين، قال أولياء. حتى لو اتخذ من دون الله ولي أو نبي فهذا أيضا من الشرك، نسأل الله العافية. نعم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. السؤال اشرح الآية ومن هم أهل الكتاب وما هو الغلو وما مناسبة الآية للباب. الجواب يقول الله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى: لا تجاوزوا ما حد الله لكم في الدين ولا ترفعوا المخلوقات فوق منزل ولا ترفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والغلو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. ومناسبة الآية للباب أن من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها وشابه النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم. نعم، يقول الغلو مجاوز الحد والإفراط في التعظيم بالقول أو الاعتقاد. يعني ممكن واحد يتجاوز يغلو بالقول والمدح والإطراء، يتجاوز كما فعلت النصارى، غلوا في إطراء عيسى مريم حتى رفعوه عن منزلة التي أنزل الله إياها، هو عبد الله ورسوله. أول ما نطق في المهدي صبية قال إني عبد الله، وإلا بهم مع الغلو جعلوه ابن الله شريكا مع الله. سؤال الثلاثة، هذا غلو. قد يغلو إنسان بقلبه الاعتقادات التي تجاوز بها، فتجاوز بها الحد الشرعي. الحد الشرعي أن عيسى مريم عبد الله ورسوله، فيعتقد في قلبه أنه ابن الله. إذا هناك تجاوز بالقول، تجاوز بالفعل، تجاوز بالاعتقاد، كل ذلك غلو. فإن قال قائل: طيب رب العالمين يقول يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، إيش دخلنا نحب الكتاب؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. نقول هذا الخطاب، هذا النهي لما وجهه الله عز وجل لأهل الكتاب فهو أيضا توجيه لنا، وإلا ما الفائدة من ذكره أصلا إلا أنه يحذرنا مما وقعوا فيه حتى لا يصيبنا ما أصابهم. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطوني كما أطرت النصارى ابن مريم. شوف، لا تفعلوا مثل فعلين، لا تطوني كما أطرت النصارى ابن مريم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة راوية الحديث: يحذر ما صنعوا، يعني لا تفعلوا مثلهم. ومثلها لما قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا، يعني هذا خطاب كما أنه وجه للكتاب، فأنتم أيضا أيها المسلمون لا تغلوا. واضح؟ تفضل. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. رواه البخاري. هذا مما رواه البخاري، وفيه كلام هل هو ابن عباس أو ابن عباس سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، في كلام حول هذا الحديث لكنه من مرويات البخاري، وأهل العلم يريدونه ويستدلون به كثيرا وكثيرا جدا، ويفسرون فيه الآيات الواردة في سورة نوح عليه السلام. يقول بعضهم لبعض: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركوا ولا تتخلوا عن آلهتكم. سماها الله عز وجل آلهة باعتبار ما يعتقدونه وما يسمونه، هم يسمون آلهة. ولذلك إذا قيل هل في آلهة غير الله، الجواب نعم في آلهة غير الله، والله سماها آلهة. لكن هل في إله حق يستحق العبادة غير الله؟ الجواب لا. أما إله حق يستحق العبادة غير الله فلا. والدليل: لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. أما الآلهة الباطلة فكثيرة، فكل ما يعبد من دون الله فهو إله. ولذلك الله يقول: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وقال: فلولا نصرهم الذي اتخذوا من دون الله آلهة. قال جل وعلا: قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، رب العالم سماها آلهة في كتابه، وأقر من سماها آلهة، لأن الآلهة جمع إله، والإله معناه المعبود. فهل في معبودات غير الله تعبد؟ كثير، البقر والشمس والنار والأصنام والأوثان والقبور والأولياء، كل ما عبد من دون الله فهو معبود، فهو إله، لكنه إله باطل لا يستحق العبادة. أما الإله الحق، الإله الحق هو الله عز وجل، وإلهكم إله إله واحد. وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، يعني نهوا عن ترك الآلهة على وجه على سبيل العموم، ثم ذكروا على سبيل الخصوص ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أسماء رجال في قوم نوح عليه السلام، أسماء رجال، واحد اسمه ود، واحد اسمه سواع، واحد اسمه يغوث، واحد اسمه يعوق، واحد اسمه نسر. فهؤلاء يتواصون كما يتواصى الحق بالحق، أهل الباطل يتواصون بالباطل. يقول لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. واحد يقول للثاني اصبروا اثبتوا على آلهتكم. نحن من باب أولى أن نقول اصبروا واثبتوا على عبادة الله وحده ولا شريك له، على الدعوة إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، على التوحيد وعلى دراسته وعلى التمسك به وعلى الدعوة إليه. من باب أولى إذا كان أهل الباطل يتواصون بأن لا تدعوا الشرك، فلنتواصل نحن يا أخوان أن لا تدعوا التوحيد، لا تدعوا التوحيد، تعاون على البر والتقوى. إذا كان أهل الباطل ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فلننفق أموالنا في سبيل الله. إذا كان أهل الباطل يقاتلون في سبيل الباطل، فلنقاتل في سبيل الحق. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلم، حتى هم يموتون ويقتلون. لكن الله يقول وترجون من الله ما لا يرجون. أنت ترجون الله، ترجون رحمة الله فضله، ترجون النجاة من النار ودخول الجنة، بينهم يجاهدون في سبيل باطلهم، ينفقون أموالهم، ولكن إيش سينفق؟ وسوف ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. بينما المسلم ينفق في سبيل الله، تقع الصدقة بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، شتان. فإذا كان أهل الباطل يتواصون ويتعاونون وينفقون ويقاتلون ويصبرون ويتعاونون، فأهل الحق أولى بإيش؟ بالحق، تمسك به والدعوة إليه والإنفاق في سبيله والصبر عليه أولى لا شك. وانظروا كيف هؤلاء يذكر الله عنهم أنهم قال بعضهم البعض لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق نصرا. يقول هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. نوح عليه السلام هو أول الرسل، هو أول الرسل. يقول الله كان الناس أمة واحدة، الكلام فيه تقدير يعني فاختلفوا، كانوا أمة واحدة على التوحيد، يقال عشر قرون كان على التوحيد. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني بعد ما حصل خلاف بعث الله، وكان أول من أرسله الله رسولا من نوح عليه السلام. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي الصحيحين الحديث المشهور الذي لقب بحديث الشفاعة، أن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح عليه السلام فيقول أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا تشفع لنا، ألا ترانا ما نحن فيه. يقول أنت أول الرسل، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأول رسول نوح عليه السلام، وكان سبب إرساله أن الناس اختلفوا بعد ما كان أمة واحدة على التوحيد، فاتخذ منهم من اتخذ وما اتخذ للأصنام والأوثان، فعبدوهم من دون الله، عبدوا التصاوير، عبدوا التماثيل. فمن هنا أرسل الله عز نوح عليه السلام فقال فلما هلكوا. الشيطان أتى إلى قوم نوح وكان فيهم أولئك الرجال الصالحون، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أبنائهم إلى أولادهم إلى أخوانهم إلى الأحياء، فقال هؤلاء صالحون، لو صورتوا لهم تصاوير، لو وضعتم لهم تماثيل، وأجلستم في أماكن التي كانوا يجلسونها عادة، فكلما نظرت إليهم تشجعتم على الطاعة، كلما ذكرتموهم تشجعتم على الاستقامة. ففعلوا، من أمرهم بذلك؟ الشيطان، أطاعوه في ذلك. يقول فلما هلكوا، من اللي هلك؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ولا الذين صوروا هذه التصاوير. شوفوا الشيطان كما يقول العامة نفسه طويل، ما أمر هؤلاء أول ما وضعوا التصاوير والتماثيل أن يعبدوهم، لا، وإنما أوحى إلى هؤلاء ووسوس لهم وأملى عليهم أن يصنعوا هذه التماثيل، وانتظر حتى هلك هذا الجيل الذين صوروا التماثيل. صار كم جيل الآن فيه؟ أول شيء الجيل فيه الصالحون، ثم جيل أبنائهم الذين صنعوا الأصنام، ثم الجيل الذي بعده. أتاهم الشيطان فما زال يوسوس لهم، ويقول إن آباءكم ما صنعوا هذه التماثيل إلا لأن لها قربة، إلا أن تقرب الله قربة، إلا لأنها شفاعة، فما زال بهم فاعتكفوا عندها حتى عبدوها من دون الله عز وجل. لما حصل هذا أرسل الله من؟ نوحا عليه السلام. قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعل ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. من أين يأتي الشرك؟ من الجهل. من أين تأتي البدع؟ من الجهل. المعاصي؟ من الجهل. العصبيات، الحزبيات، كلها من الجهل. الجهل هو يعني أس الداء، والعلم نور، العلم شفاء. لذلك لما نسي العلم يعني درس وذهبت معالمه، اللي حصل عبدت بعد ذلك. ولهذا يصح أن نقول أن كل من يعبد غير الله فهو عابد للشيطان، كما قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي يوحي إليهم ويأمرهم أن يعبدوا هذه الأصنام، أن يعبدوا الأولياء، أن يعبدوا الشمس، أن يعبدوا النار، أن يعبدوا البقر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وتأمل أن الله يقول جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إيش كان يعبد؟ أصناما. واضح؟ قال بعد ذلك في سورة مريم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو. لا تعبد الشيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان، ها؟ لا تعبد، إنه كان الرحمن عصيا، لا تعبد الشيطان. هو إيش كان يعبد؟ كان يعبد أصناما، كما في سورة الأنعام في سورة مريم يقول إيش يا أبتي لا تعبد الشيطان. حين نبي نعرف كان يعبد أصنام ولا يعبد الشيطان، ها؟ كان يعبد الأصنام بأمر من الشيطان. فالحقيقة العبادة للشيطان، العبادة للشيطان. قوم سبأ كانت تملكهم امرأة ولها عرش عظيم وأوتيت من كل شيء، كان يسجدون لمن من دون الله؟ للشمس. للشمس. يقول الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ما الذي زين لهم السجود للشمس؟ الشيطان، الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا تظن الشيطان أمر وهمي كل ما شاغب طفل قال الشيطان، لا، في شيطان عدو يجد أن هذا مجرى الدم، يفرق بين الأحباب، بين الأزواج، بين الأخوة، يحرش، يقيم الحروب، يقيم البدع، يأمر بالشرك، يأمر بالسوء والفحشاء. عدو لا يستهان به، لا يفارق إلا عند ذكر الله واستعاذ بالله. لذلك لا يستهم الشيطان، بل نأخذ كل احتياط. إن الشيطان نحترز منه، نستعيذ بالله منه بالأمور الشرعية، ها؟ بالأمور الشرعية. ومن أشد ما يدعو إليه ويحرص عليه أن يوقع ابن آدم في ماذا يا أخوان؟ الشرك الأكبر. هذه الدرجة الأولى عنده. لماذا؟ لأن أصحاب الشرك الأكبر يخلدون في النار. والله يقول عن الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أصحابها، مصاحبين لها، ها؟ ملازمين لها. هذه الدرجة الأولى عنده أصلا، أن يوقعهم في الشرك الأكبر. فإن استطاعوا إلا أوقعهم في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير، سمي أصغر باعتبار الأكبر، مش باعتبار أنه صغير، لا. ولذلك من أجود ما عرف به الشرك الأصغر قيل هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر. يعني حسبنا هذا، إيش هذه الخطورة فيه؟ أنه ماذا؟ وسيلة الشرك الأكبر. فإن استطاعوا لأوقع بني آدم في البدع التي هي شر الأمور كما يقولها النبي عليه الصلاة والسلام محدثاتها، فإن استطاعوا لأوقع الناس في الكبائر العظائم، الذنوب الكبيرة كعقوق الوالدين وقتل النفس والربا، السحر نحو ذلك، فإن استطاعوا لأوقعهم في الصغائر، صغار باعتبار الكبائر، ولا أيضا خطيرة وخطيرة جدا، بل ربما من أصر على الصغيرة فإصراع الصغيرة يصيرها كبيرة، حتى قيل لا صغيرة مع الإصرار، صغيرة على صغيرة على صغيرة، إن الجبال من الحصى ومعظم النيران من مستصغر الشرر، حروب قامت بسبب كلمة جرائم قتل، والله هاني، والله خزني، والله فشلني، ولا أحرجني قدام، راح صح. صغيرة، الصغائر لها شأن، إذا اجتمعت على ابن آدم أهلكت. كلما أدنى الذنب نكت في قلبي نكتة سوداء، نكتة على نكتة حتى يصبح القلب أسود. فإن استطاعوا لأوقعهم في المكروهات المبغوضات، وهذا أيضا يستهين بكثير من الناس. لا محرم، مكروه. يعني شنو مكروه؟ يعني ها مشي حالك افعل. طيب مكروه على مكروه على مكروه على مكروه، ها ماذا يفعل؟ خطوة لأن يوقع الإنسان في الحرام الصريح. ما استطاع أشغلهم بالمباحات إكثار والتوسع فيها، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشعب. عاد هذه التي إيش تلين فيها، ما في واحد اليوم ها يعني يشتري على قد حاجته، كل واحد لازم يزيد. وإذا صار عند واحد منا عزيمة ضاقت عينه، ها خاف إنه ما يكفي، خاف إنه ما يكفي ذبيحك، لا خلى ذبيحتين، خاف إنه تفشل، خاف جيب جيب حط حط، حتى اللي ما يوكل حطه، ما خل ما حط حط بعدين بالزبالة. الناس تموت جوع، منهم من يبيع عرضه من أجل لقمة العيش، ونحن نعبث بهذا. والله لا تسألون يومئذ عن النعيم. هذا أول أبواب الشيطان، كثر من المباحات حتى يوقعك بما هو أكبر، ما هو أكبر بما هو شر. والله يقول ولا تتبعوا ماذا خطوات الشيطان، يخطو هو هدف الأكبر أن أن أن أن أن أن يجعل بني آدم أكبر قدر منهم من أصحاب الجحيم، يوقع بالشرك الأكبر. حتى قال لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك، يقسم شوف، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. نعوذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. انظروا ماذا فعل لأجدادنا الأولين، صور بالتصاوير، أوحى إليهم، أغرهم، هذا من باب إكرامهم، من باب حتى تتنشطوا إذا رأيتمهم إكراما لهم، كما يفعل اليوم الناس. ما تميز، كبروا له صورة، كبروا الصورة، حطوا بالدوالي لأن إكراما له، هذا هو البركة، أبونا العود حطوه، ها الشيطان هكذا. يعني هذا كأن بركات، كأن تعظيم. في بعض الدول اللي يهين صورة الحاكم أو الرئيس يقتل، صورة يقتل تهين الرئيس، وين الرئيس؟ رئيس المكان، قال لا صورة الرئيس. هذا كله نوع تعظيم، نوع تعظيم. التعظيم اليوم دخل في قلوب الناس، من باب التصاوير، من باب الكلمات، من باب التعظيم، من باب المجاملات، أشياء كثيرة جدا. البلاء زاد جدا. إذا ما تحافظ على دينك تتحرز وتستغفر وتتوب وتقع وتقوم وتسأل الله الثبات والنجاة، أمر خطير جدا. لماذا الشرع لنا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم؟ خلاص اهتدينا، وين خلاص اهتدينا؟ خلاص هذا باقي علينا إيش؟ نثبت على الهداية، باقي لنا إيش؟ أن نزيد من الهداية. فنعلم قليل ونجهل كثير، نسأل الله أن يزيدنا علم، وما نعلمه وما نعلمه نعمل منه قليل ونترك منه الكثير. هل نعمل بكل ما نعلم؟ ها أيهما أكثر، ما نعلمه أو ما نجهله؟ ما يقول ما نعلم، أيهما نعلم أكثر من العلم، ما نعلمه ولا ما نجهله؟ ما نجهل، وما أوتيت من العلم إلا قليل. طيب الذي نعلمه القليل هذا أي أكثر، ما نعلمه ونعمل به ولا ما نعلمه ولا نعمل به؟ والله نعلم كثير، يمكن واحد كتيب واحد يقرأ له معلومات كثيرة فيها فضائل الإعلام وفيها التقوى، فضائل الأعمال وفيها التقوى، فيها الأخلاق وفيها، لكن كم نعمل؟ يمكن بخطوة واحدة تسمع لك أنت 30-40 توجيه نبوي، كم واحد منهم تعمل؟ واللي تعمل منه كم نسبة تمسكك به؟ واللي تتمسك به كم نسبة خشوعك به واطمئنانك فيه؟ لا محتاجين والله، اهدينا الصراط المستقيم، نسأل الله يهدينا. طيب كمل. قال سؤال، ما المقصود بالأمر؟ ما المقصود؟ قال ما المقصود بالأنصاب هنا، وما سبب عبادة هذه الأصنام، وما المراد بنسيان العلم؟ الجواب، المقصود بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صورة أولئك الصالحين، وسبب عبادتها ما جرى من الأولين من تعظيمهم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم وإغواء الشيطان بقوله لهم إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر. والمراد بنسيان العلم ذهابه بموت أهله. نعم. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. سؤال: ما معنى عكوفهم على قبورهم وما هي التماثيل وما المراد بالأمد؟ الجواب: معنى عكوفهم على قبورهم ملازمتهم لها والتماثيل هي الصور التي تشبه الأصنام والأمد هو الزمان. واضح. نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه أي البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. سؤال: ما هو الإطراء وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني وقوله إنما أنا عبد، ولماذا وصف نفسه بالعبودية؟ الجواب: الإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه، والمعنى لا تجاوز الحد في مدح بغير الواقع فيجركم إلى الكفر، كما جر النصارى إليه لما تجاوزوا الحد في عيسى فاتخذوه إلها. وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي. الله. نعم. الإطراء هو المبالغة في المدح، يبالغ حتى يكذب، يمدح الممدوح بما ليس فيه، وهذا إذا كان في حق الصالحين يكون خطيرا. وأصلح الصالحين وأدخل المتقين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصي هذه الأمة، وكثير منهم ما أخذ بها الوصية لما قال لا تطروني، أي لا تتجاوز الحد في المدح والمبالغة، فأخذ بهذه الوصية الموحدون أهل العلم أهل السنة، فأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته فهو عبد الله ورسوله، وعصى وخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمة من الناس، فأخذوا يطرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالوا فيه ما لا يصلح أن يصف به إلا الله عز وجل. من ذلك القول المشهور في بردة البصير، هذا البصير واحد هالك أصيب بمرض الفالج، يعني شلل نصفه، ويزعم الكذاب هذا أنه في المنام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه قصيدة، قال فيه قصيدة وغلا في الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أتاني وشكرني على هذه القصيدة وألبسني بردة، مشكور لبسه، فلما أصبح سمى قصيدته الشركية سماها إيش؟ نهج البردة. يقول بعض مشايخنا، يقول معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة في الحياة في دعوته كان يدعو للتوحيد، في المنام غير الدعوة خلاها إيش؟ إلى الشرك، حسب ما يزعم هذا الكذاب. فيقول في قصيدته: ما لي سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العمم، إذا صار حادث عام مثل قامة القيامة، يقول: ما لي إلا أنت، إن لم تكن آخذا يوم القيامة بيدي فقل يا زلة القدم، رحنا فيه إذا أنت يا الرسول ما أنقذنا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة هذا من كرم الرسول، وإن من علومك علم اللوح والقلم، هذا من علوم الرسول صلى الله عليه وسلم، علم اللوح والقلم غلو، وهذا رددونه في الموالد. إذا كرم من كرم الرسول الدنيا والآخرة، من علم الرسول اللوح المحفوظ، كما يقول بعض مشايخ ماذا بقي لله إذا جعلتم الدنيا والآخرة للرسول صلى الله عليه وسلم، بعض كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم اللوح المحفوظ بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وقع لي أن في مجلس يوم الأيام واحد قال: أنتم ما تفهمون، رحتم فسرتم من للتبعيض، وإن من جودك من كرمك الدنيا وضره، من للتبعيض، يعني بعض كرم الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، وبعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، أنتم فسرتوها من للتبعيض، وهي من للبيان، من للبيان. قلت يعني أنت حين مرجعها، ما هو كرم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بيان، تبين يعني، ما هو كرم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدنيا والآخرة. ما هو علم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها، علم اللوح والقلم، هذا يبين. رجع رجع ثالث، قال من للابتداء، يا سلام، هذا بداية كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة. شو نهايته؟ بداية علم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، ما تترقى. هذا مثل ما يقال، يقال وكما يقال عهد على الراوي، واحد يتعقب كتب شيخه بعد وفاته، والشيخ هذا مولي، فكل ما مر على شيء كلام، قال لعل الشيخ ما يقصر، لعله قصر، وكلام خطير، الشيخ رايح مولي كل أخطاء أخطاء، والشاب آخر شيء مر على شيء يعني ما ينبلع كما يقال، قال لقد كفر شيخنا رحمه الله. في أشياء ما في مجال لها يعني، خلاص ألا تبرر، ألا لا مو للتبعيض لا للابتداء، لا مش للابتداء لا للبيان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، خذوا بهذه الوصية، فإنما أنا عبد فأقول عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه. وكون عبد هذه رتبة عظيمة، رتبة عظيمة، لأن الله عز وجل ما خلقنا جنا وإنسا إلا إيش؟ إلا لنكون عبادا له. فالرسول صلى الله عليه وسلم حققه العبودية بشهادة رب العالمين، لذلك لما ذكره الله عز في مواضع وفي مقامات عظيمة ذكره بهذا الوصف، وصف العبودية، فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال في المعراج قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال في أنزل الكتاب الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال في مقام التحدي فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قال في مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون على اللبن. مقام العبودية للرسول صلى الله عليه وسلم كونه يبلغ العبودية لله مقام عظيم، مقام عظيم. عيسى مريم أول ما نطق في المهد الصبية قال إني عبد الله، شوف حتى ما قال إني رسول الله، ما قال إني ابن مريم، ما قال غير ذا، قال إني عبد الله. وذاك لأن الإنسان والجان إن لم يكن عبدا لله حتما سيكون عبدا لغير الله، وشتان بين أن يكون عبدا لخالقه ومولاه وبين أن يكون عبدا لغير الله، ربما لمخلوق أدنى منه أو للشيطان أو غير ذلك. فرق، شرف للإنسان أن يكون عبدا لله، شرف عظيم أن يكون عبدا لله. وذلك الله يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، ها نعم العبد إنه أواب، واذكر عبادنا، هذا مقام عظيم أن يوفق الإنسان إلى أن يكون عبدا لله. اللهم أنت ربي وأنا عبدك. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا هذه الوصية ألا نتجاوز في المدح وفي الثناء فنغلو فنقع بما وقعت به النصارى عندما غلوا في عيسى مريم وقالوا ابن الله، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عيش، ولكن عيش أنا عبد، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لما قال عبد الله قال ورسوله، هذا أيضا مما وصف الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، محمد رسول الله والذين معه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ذاك العلم إيش قال؟ قال هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لا يكذب. من قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذبه فقد كفر. يروى أن بعض القضاة من سلف الأمة قاضي شريحة وغيره قام عن تخاصم اثنان عنده، فتكلم أحد فقال ثاني هو كاذب حتى لو كان رسول الله هو كاذب، فأمر به فقتل حتى رسول الله كاذب. شوف تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم. إذا رب العالمين يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يقول الله ما زاغ البصر وما طغى، يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يزكي رب العالمين. زكى قلبه وزكى لسانه وزكى سمعه وزكى بصره. رب العالمين يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. هل أخذ الله منه باليمين وقطع من الوتين؟ معناه أنه ما تقول على الله، ما تقول على الله، هو رسول الله حقا الصادق الأمين. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. كان عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش، يعني بعض قريش طبعا من المسلمين، لا تكتب، نهته قريش، فقالوا إنه يغضب وإنه يمازحنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، مرات يكون غضبان يقول كلمة، وأحيانا يمزح معنا، وكل ما قال كلمة ما سكنت تكتب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تكتب، فإنه يغضب وإنه يمازحنا. توقف، وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكتب عنك وإن قريش نهوني، قالوا إنك تغضب وإنك تمازحنا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه وقال أكتب، هو الذي نفسي بيده، لا ينطق هذا إلا حقا، لا ينطق هذا إلا حقا، ما في معصب يقول كلام ولا مزاح يقول، لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول، قولوا معي، لا يعبد، عفوا، فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، لا يكذب، له مقام صلوات ربي وسلامه عليه، لا نغلو فيه، ليس له من خصائص الربوبية ولا له شيء، وهو عبد ولا نجافيه، لا نجافيه، بل أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحدهم صوته فوق صوته، صوت لا ترفع عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكنى أحد بكنيته، أبو القاسم، أبو القاسم، من أبو القاسم؟ قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أزواجه يحرم على الأمة أن يتزودون أحد بعده، هذا رسول، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أرسل الله رحمة للعالمين. لا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادتي أن محمد رسول الله. لابد أن نعرف هذين المعنيين، عبد ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. طيب كمل. ومعنى قوله إنما أنا عبد أي ملك لله يتصرف في بما يشاء كسائر العباد، فلا تقول في حقي شيئا ينافي العبودية. اللهم صل وسلم. نعم. وإنما وصف نفسه بالعبودية لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية والرسالة. الله. سؤال، اشرح قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الجواب، يحذر صلى الله عليه وسلم أمته أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من تعظيم الأنبياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم فتهلكوا كما هلكوا. سؤال، إياكم، هذه كلمة إيش إخوان؟ تحذير، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني فلا تغلو فتهلكوا كما هلكوا، إياكم. نعم. سؤال، من هم المتنطعون وما فائدة تكرير هلك ثلاث مرات وما هو التنطع وما مثاله، اذكر مناسبة الحديث للباب. الجواب، المتنطعون المتعمقون المتكلفون المجاوزون للحد في أقوالهم وأفعالهم، والتنطع هو التعمق في الشيء والتكلف فيه. ومثاله تكلف الفصاحة والتقعر في الكلام والامتناع من المباح، وقال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ. وهذا كثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه أو منه، إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا. فقال هنا إيش؟ هلك المتنطع ثلاثا، إيش معنى ثلاثا؟ يعني قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نظير هذا الحديث المشهور، قال الدين النصيحة ها ثلاثا، إيش معنى ثلاثا؟ هذا في مسلم كما في المسند أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة حتى يسمع من لم يسمع حتى ينتبه من لم ينتبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي حسن التعليم شيء عجيب لو تتبعنا طرقه وأسلوبه في التعليم لوجدنا عجبا عجابا ما في مثله من البشر كيف يفهم وكيف يعلم وكيف يضرب الأمثلة وكيف يكرر كيف يستخدم أدوات التنبيه وكيف أدوات التعليم خط خطوط ويفعل أشياء عجيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن قال قال لا في أشياء تطورت أكثر قلنا هو الأساس وبنى على أساسياته ما بنى من بنى. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم يتكلم بالكلام قليل مبنى كثير المعنى فتارة يقسم قبل أن يتكلم تارة ينادي تارة يمد يده تارة يشير تارة يسأل سؤال حتى يثير السامع سليم في التعليم صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا يقول تحذيرا هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون أمر يلفت النظر كما لو قال سمعت آخر خبر سمعت الصار سمعت سمع شنو صح خلاص صرت مستقبل يعني مستقبل ما سيقول الآن أثارك في هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فعلا تصور الأمر لا عاد تسمع إلا همسة تضرون ماذا ذكر إيش هؤلاء الذين يغلون صلوات ربي سلام. نعم. ومناسبة الحديث للباب أن التنطع من الغلو والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصي إلى الشرك بالله منافي للتوحيد. نعم. سؤال اذكر ما يستفاد من هذا الباب. الجواب أولا التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب للكفر وترك الدين. نعم. ثانيا التحذير من الغلو في الصالحين واضح من الباب وذكر فيه الأدلة وأنه سبب للكفر وترك الدين كما حصل لمن لقوم نوح عليه السلام وبعد النصارى عندما أطروا في مريم حتى قال إيش ابن الله صح. نعم. ثانيا النهي عن التصاوير ونصبها في المجالس وغيرها وأنها من أسباب الشرك. نعم. ثالثا تحريم العكوف على القبور وأنه من وسائل الشرك. تحريم العكوف على القبور صح يعني القبور سبحان الله في كل بلاد إلا البلاد اللي وفقها الله عليه تعظم وتعمر ويبنى عليها. شوف الروافض شوف الصوفية شوف غيرهم ها يدعون القبور شأن صاحب القبر هذا أحوج ما يحتاج له إيش يا إخوان الدعاء والدعاء تتوجه به إلى الله ما تروح عند القبر الله يسمعك أينما كنت بل أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد تدعو لوالديك ساجد أحسن لك من تروحنا لأن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. هذه فتنة عظيمة كما سيأتي في الباب الذي بعده فتنة عظيمة تعظيم القبور والاعتكاف عندها هذا غلط كبير. نعم. ثالثا تحريم العكوف على القبور وأنه من وسائل الشرك. نعم. رابعا التحذير من التنطع والإطراء والمبالغة في المدح. خامسا أن أول شرك حدث في العالم سببه الغلو في الصالحين في قوم من؟ قوم نوح عليه السلام. نعم. سادسا كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. اشرح الباب اللي بعده. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ الله أكبر. التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف عاد إذا عبد القبر أو صاحب القبر؟ هو أولى بالتغليظ. نعم. سؤال أذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. الجواب مناسبته لكتاب التوحيد أن عبادة الأولياء والصالحين شرك أكبر ينافي التوحيد وعبادة الله عند قبورهم وعبادة الله عند قبورهم وسيلة إلى الشرك. ولذلك هذا الكتاب جاء في بيان التوحيد معناه وفضله وتحقيقه وجاء أيضا في ذكر الشرك وتعريفه وصوره ووسائله التي تؤدي إليه. من ذلك عبادة الله عند قبر الرجل الصالح هذا وسيلة لأن يعبد الرجل الصالح اليوم من الشبه التي تدار في وسائل الإعلام مما يديرها المدعو الحبيب الجفري هذا، يقول لك إن الطواف بالقبور، عطني نص، عطني كلام العلماء ينص على أن الطواف بالقبر شرك، عطني، لا تأخذني بالصياح، لا تأخذ تكلم هدوء، لا تأخذ بالصياح عندك، عطني من كلام فقهاء الأربعة أن الطواف بالقبر شرك. لو كان الطواف بالقبر شركا لكان الطواف بالكعبة شرك. هذا كلام سبحان الله أتواصوا به، نفس اللي يقوله هناك يقوله واحد اسمه محمد الغفار، يعني واحد طاف الملعب سبع أشواط يعني مشرك، يعني واحد طاف بالكعبة يعني مشرك، نفس الكلام. بس ذاك هذا قال نفسه يتواصوا. هذا الذي يطوف بالقبر سبعة، الطواف نفسه ليس بشرك. طيب لماذا يطوف؟ القبور كل بلد فيها قبور، والناس كل يوم يموتون وكل يوم يقبرون، ومن لم يموت سيموت، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ليس كذلك؟ معنى واحد يسافر ولا يروح للمكان الفلاني حتى يطوف بهذا القبر لماذا؟ وهل يا أخوان يتصور أن هؤلاء الذين يتعمدون هذا القبر يذهبون للقبر رجل فاجر ولا رجل كافر؟ لا، رجل صالح، هذا الولي الفلاني ولا النبي الفلاني ولا، صح؟ إذن في الأمر واضح جدا أنهم أرادوا أن هذه قربة، ولذلك لو سلمنا أنهم يطوفون ولا يعبدون صاحب القبر نقول هذه وسيلة إلى الشرك، لم يكن شركا فهو وسيلة إلى الشرك، مع أنه في الواقع لا يوجد أحد يكتفي بمجرد الطواف إلا يطوف ويتمسح ويرجو البركة ويدعو، هذا الواقع. ولذلك مثل هذا ماذا نفعل به؟ ماذا نفعل به؟ قالوا مثل هؤلاء تنتقل معه من الحجة الغامضة إلى الحجة الواضحة، الحجة الغامضة إلى الحجة الواضحة. مثلا في رجل متمرد، لما قال له إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، إيش قال؟ قال وأنا أحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، مات فلان ترانا اللي موته، أنا ولد فلان ترانا، بس أنت ما عندك خبر، أنا أحيي ويميت. كما يقال إبراهيم عليه السلام ما طولها معه، أعطاه شيء حجة دامغة، قال طيب فإن الله يأتي بالشمس فأتي بها من المغرب مرة واحدة بس، رأيك اليوم؟ يقول الله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. عطني دليل من الفقهاء الأربعة مش عارفين أحد قال بأن الطواف بالقبر شرك، ولو كان شرك لكان طواف بالكعبة شرك. هل الذي يطوف القبر هو يعبد القبر؟ إذا الذي يعبد اللي يطوف الكعبة يعبد الكعبة، إذا اللي يطوف سبع أشواط بالملعب هل يعني يعبد الملعب؟ قلنا طيب ممكن شوي، طيب ما حكم الذي يدعو غير الله سواء راح له بالقبر ولا قاعدني ولا بأي مكان يقول يا فلان يا فلان، ما حكمه؟ الله يقول ولا تدعو مع الله إلها آخر. غلام يلقن النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد اسمه ابن عباس، يقول يا غلام صغير ها يعطي التوحيد، هكذا ينبغي يا أخوان، لقن إيش أولادنا صغير ها، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجو تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كبرك عمامة ودكتور وأستاذ دكتور ومش عارف إيش، عطنا الصافي، ما رأيك الذي يدعو غير الله؟ خلينا موضوع الطواف والكعبة ولا سبع أشواط ملعب والكل، طيب والذي يدعو غير الله؟ الذي يدعو صراحة يسأله من دون الله ما حكمه؟ انتبهتم؟ هكذا يا أخوان، ممكن يبادر يقولك أنا ما أدعو غير الله، أم بعد تعالى وحدك خليك أنت، ما أنا ما سألتك أنت، طيب ما رأيك بالذي يدعو؟ تبهتم؟ كونوا أقوياء بالحجة حتى تنصروا هذا الدين، تعلم شون ها؟ لأنه ممكن يجيك واحد يقولك أنا ما أسلم بكر وعمر، أعوذ بالله، لا تطولها معه، صح ما عندك دليل، ما عمرك ما سمعت، طيب وما رأيك باللي سب بكر وعمر؟ أنت ما تسب؟ أنت ما تلعن؟ لا أعوذ بالله. طيب واللي يلعن شرايك فيه؟ تبهتم؟ ايش رايك بده؟ اي واحد يقول لك لا ما استغفر ما اقول القران محرف، لا تطولها معه. قول وما رايك بمن يقول القران محرف؟ ما رايك باللي يقول القران محرف؟ توافقه او تخالفه؟ قال لا اخالفه. طيب ما حكمه؟ يقول ايش؟ القران محرف. سبحان الله العظيم. فهكذا هؤلاء دائما عندهم شبه، وهذه الشبه ما تحتاج عضلات، ما تحتاج أسلحة، تحتاج حجج، تحتاج علم، وهذا العلم يكتسب ويتمرس عليه وتحفظ أمثلته وتحفظ الحجج. لابد من تتقوى بالتوحيد. اليوم ناس موحدون يحاربون التوحيد، موحدون يزهدون بالتوحيد، موحدون يعيب دراسة التوحيد. انتبه، إذا احنا بعد هكذا مصيبة كل مكان، الصدمات والهجوم. لابد نثبت، لابد نحقق، لابد نستمر. صلى الله يثبتنا وياكم. طيب اذكر، قال اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. الجواب مناسبته لكتاب التوحيد أن عبادة الأولياء والصالحين شرك أكبر ينافي التوحيد، وعبادة الله عند قبورهم وسيلة إلى الشرك. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. سؤال: ما هي الكنيسة ومن هو المخاطب في قوله أولئك، وما مرجع اسم الإشارة هناك؟ الجواب: الكنيسة معبد النصارى، والمخاطب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة إلى الذين يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها الصور. سؤال: من أين الإشارة؟ أولئك، هذا أولئك إشارة يشير إلى من؟ الذين صوروا هذه التصاوير، بنوا هذه المشاهد والمباني على القبور. نعم. سؤال: من هم شرار الخلق عند الله، ولماذا صاروا شرار الخلق؟ الجواب: هم الذين يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها الصور، وإنما كانوا شرار الخلق لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم وسنوا لمن بعدهم الغلو في قبور الصالحين حتى أفضى إلى عبادتها. سؤال: ما حكم بناء المسجد على القبور مع ذكر الدليل؟ مساجد. ما حكم بناء المساجد على القبور مع ذكر الدليل؟ الجواب: محرم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله كما سيأتي. سبحان الله، مع أن هذا الحديث كثيرة في النهي عن بناء المساجد على القبور، ومثل ذلك دفن الأموات في المساجد، يعني مؤدى واحد. إذا بنى مسجد ثم مات واحد دفنوه في المسجد، أو إذا واحد مدفون بنوا فوقه مسجد، الصورة صارت واحدة. ومع هذا الوضوح وهذا النهي إلا تجد أن عالم إسلامي كثير المساجد مبنية إما على قبور أو موتى يدفنون إيش في المساجد. سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية. طيب، وبعضهم إيش يقول؟ يقول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر الرسول عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، دفن في بيت عائشة، كان بيته مجاور للمسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، ولا دفن الصحابة، ولا أوصى بذلك، ودفن في بيت عائشة. حتى بعد ذلك الزمن توسع المسجد، فصارت هذه الحجرة إيش في إعداد مبنى المسجد، لكن هي حجرة مستقلة. لكن لم يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد أبدا، ولا الصحابة فعلوا ذلك، ولا في زمن الصحابة حتى وسع المسجد فأدخلت الحجرة. تبيوا لهذا. طيب، بعضهم يقول، الله في القرآن يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. من هؤلاء؟ أصحاب الكهف. طيب، هل هذا دليل؟ أصل الذين غلبوا على أمرهم يعني أولئك الفجار السيئين في ذاك الوقت اللي كانوا لهم السيطرة، اقترحوا هذا الاقتراح فقالوا إيش نتخذ على المسجد. تقتدي بهؤلاء؟ تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ينفيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، وتأخذ بقول الذين غلبوا على أمرهم؟ نسأل الله العافية. ولذلك لو كان هاي الآية فيها استدلال أو وجه دلالة نحتاج أخوان نقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم فهمها وكيف الصحابة فهموها وكيف طبقوها. يعني لو كانت هاي الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ عليهم مسجدا أهل الكهف لما دخلوا الكهف، طيب هذه الآية نزلت على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من هذه الآية مشروعية بناء المساجد على القبور؟ لا، بدليل أنه أنه نهى أصلا عن ذلك. سبحان الله، كيف تفهمون من الآية ما لم يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقوم فيها ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تفهمون ما لم يفهم منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه؟ تفهمون من الآية ما لم يفهم هذول الأنصار؟ كيف هذا؟ شوف انظروا انظروا انظروا فضل الله عليكم، لقد فضل الله عز وجل من شاء من عباده وأكرمنا الله بالتوحيد. ولا كيف يا أخوان آية تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما طبق هذا التطبيق اللي تقولونه، هو نفسه ما استدل هذا الاستدلال اللي تستدلونه؟ تبيوا لهذا الفضل واشكروا الله واحمدوه. فهؤلاء يستدلون في الآية، الآية ما لها علاقة، لو كان لها علاقة للرسول صلى الله عليه وسلم فهمها لطبقها بكر عمر عثمان. ما فهموا من هذه الآية في سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف مشروعية إيش؟ بناء المساجد على القبور، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بحديث كثير، ليس بحديث ولا حديثين ولا ثلاثة. النهي عن إيش يا أخوان؟ عن بناء القبور، عن الصلاة القبور، عن العكوف عند القبور. الحمد لله الذي عافانا. نعم. قال سؤال: ما مناسبة حديث عائشة السابق للباب؟ الجواب هي أن فيه التغليظ والوعيد الشديد لمن اتخذ القبور مساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل بيعني إيش؟ يعني حضره الوفاة. نعم. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة اغتم بها. طفق يطرح خميصة اغتم بها، هذه كلمات كشفها، ما معنى الكلمات؟ نعم. الجواب: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت وظهرت علاماته ومقدماته، طفق جعل يطرح يضع خميصة كساء له أعلام، اغتم بها احتبس نفسه عن الخروج إذا غطى بها وجهه، كشفها أزالها عن وجهه. نعم. سؤال: لماذا حذر صلى الله عليه وسلم من صنع اليهود والنصارى؟ الجواب: لكي لا يفعل عند قبره أو قبور الصالحين من أمته مثله. مثله. لكي لا يفعل عند قبره أو قبور الصالحين من أمته مثله. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. سؤال: ما معنى أبرأ ومن هو الخليل؟ وما معنى قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ أذكر الشاهد من الحديث للباب وما هو السياق. نعم. الجواب: أبرأ أتبرأ أو وأمتنع من ذلك وأنكره. والخليل هو الذي تخللت محبته القلب ونفذت إليه مأخوذ من الكل وهي خالص المحبة. نعم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أي لو قدر أني أحببت أحدا مع الله لكان أبا بكر صاحبه في الغار. والشاهد من الحديث للباب قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. والسياق المر. سؤال: هل الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد المنهي عنه واذكر الدليل؟ الجواب: نعم، الصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا طهورا. متفق عليه. ولأحمد بسند جيد. يعني لو واحد ذهب إلى القبر ما عليه مبنى مسجد، لكن يصلي إلى القبر، أيضا هذا قد اتخذ وإيش مسجدا، لأن أصل المسجد سمي مسجد لماذا؟ لأنه موضوع للسجود، موضوع السجود، والسجود هي إيش؟ ركن من أركان الصلاة. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. سؤال: ما معنى تدركهم الساعة، وما معنى اتخاذهم القبور مساجد؟ الجواب: معنى تدركهم الساعة علاماتها ومقدماتها كالدابة وطلوع الشمس من مغربها، ومعنى اتخاذ القبور مساجد الصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها كما تقدم. سؤال: ما حكم الصلاة عند القبور مع التعليل؟ الجواب: الصلاة عند القبور محرمة لأنها وسيلة إلى الشرك بالأموات ودعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات مما لا يقدر عليه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. والله أعلم. الحمد لله على التمام. فهنا الباب 20 باب ما شاء الله الآن قرأنا، فضل الله عز وجل، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه. الحفظ وين وصلنا؟ أين بلغنا بالحفظ؟ القاعدة الأولى؟ طيب، لذلك معرفة أربع قواعد، ها؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتاب. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، يعني أقروا بالربوبية ومع ذلك هم إيش؟ ليسوا بمسلمين بمجرد إقرارهم بالربوبية. يلا. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتاب. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتاب. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذاك لم يدخلهم في الإسلام. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى الخالق المدبر، وأن ذاك لم يدخلهم في الإسلام. سهلة. يلا، من جرب نفسه؟ بدر ما شاء الله. يلا. وذلك لمعرفة أربع قواعد. لا، أربع قواعد. الأولى ذكرها الله تعالى في كتاب. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر. بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك من يدخلهم في الإسلام. أيوة. يلا غيره. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. أيوة. تفضل. وذلك بمعرفة أربع قواعد. يا إخوان، في بعض الناس الحين، لحظة شوي، في بعض الناس حاط في باله أني أنا ما نحافظ السطر هذا. إيش؟ محافظة من أول ما راح تكمل معانا، مو مشكلة. محافظة من أول مو مشكلة، ما راح تكمل معانا مو مشكلة، بس لماذا تظل نفسك بدون؟ راح نقرأ يمكن ترقم 21، راح يقرأ قدامك 20 واحد، أنت رقم 21، احفظه. فهنا اتفقنا، احفظ دو سريع. ما عندك ورقة؟ أقوم أجيب لك. حافظة، مش كفو عليك. يلا، لا نريد واحدا صاحب همة ضعيف، ومع ذلك لن نقول لك سمع إلا إذا رفعت يدك، عشان ما أقول ليتني ما جيت، ليتني مشيت معلمي شو، لا ما راح إلا رفعت يدك، ما رفعت ما شوف شو. وعزيز والي حياك، طيب ترفعت يدك ولا أنا اللي قلت لك أنت اللي رفعت، شفتوا هذا واحد، ها يلا تفضل قول. لذلك وذلك شب معرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقولون أن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. مبارك غيره إبراهيم ذكر ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق والرازق مدبر، خالق ومدبر، بأن الله هو الخالق المدبر، وذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. يلا صلى الله عليه وسلم في الرازق والخالق المدبر في نسخة في نسخة. طيب يلا طيب وأن ذلك أيوة يلا ذلك أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. الأولى الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقولون بأن الله هو الخالق المدبر من ذلك. طيب غيره وذلك المعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله الخالق المدبر، وذلك لم يمنعهم من دخول الإسلام. وذلك لم يمنعهم وذلك لم ينفعهم لم يدخلوا في الإسلام. ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. أحسنت. ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان الله هو الخالق المدبر، وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام. الله يبارك. يلا عبد الله ذكر ذلك بمعرفه اربع قواعد ذكرها تعالى في كتاب القاعده الاولى ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بان الله هو الخالق المدبر، وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام. مقرون يقولون بان الله هو الخالق المدبر، وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام. احسنت. غيره يلا الشمر. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. شيخ وأن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وسلم حين ذكرنا هذا مثلا 20 مرة، كل مرة قلنا صلى الله عليه وسلم 20 × 10 يعني 200 مرة صلى الله عليك يا رسول الله. يعني هذا لو ما نطلع إلا بهذه هي عظيمة. اللهم صل وسلم. يلا وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. يلا غيره. وذلك بمعرفة أربع قواعد صلى الله عليه وسلم سنت. يلا ما اسمك؟ محمد. تفضل. أن تعرف ولا أن تعلم؟ أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم الإسلام. بارك الله فيك. غيره. يلا عامر. وذلك ولذلك معرفه اربع قواعد قواعد مش قواعد قواعد ممنوع الصرف قواعد ذكر الله تعالى في كتابه القاعده الاولى بان الكفار ان تعلم صلى الله عليه وسلم مقرون بان الله هو الخالق المدبر وان ذلك لم يكنهم في الاسلام سنت ها يلا شيخ وذلك بمعرفه اربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه القاعده الاولى ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بان الله هو الخالق المدبر وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام بارك الله غيره يلا وذلك بمعرفه اربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه ان تعلم ان الاولى القاعده الاولى تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وذلك لك وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام بارك الله غيره يلا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذلك معرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى وتعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام يلا غيره يلا ربيع صلى الله عليه وسلم سلام غيره يلا أبا عبد العزيز قال الإمام جد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه الأولى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله مقرون بتوحيد مقرون أن الله عز وجل هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام أحسن غيره يلا وذلك أن تعلم أن وذلك تعلم وذلك بذكر بمعرفتي بمعرفتي أربع قواعد ذكر الله في كتابه نعم القاعدة الأولى أن تعلم أن الله أن الكفار أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يكن في الإسلام أحسنت غيره يلا ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله الخالق المدبر وأن ذلك لم يكن في الإسلام يلا غيره يلا أصحاب الهمة تفضل ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن الكفار الذين أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون صح مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يذكرهم في الإسلام أحسنت يلا وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام في أحد تفضل قال غفر الله له ولكم اللهم وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقولون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام بارك الله غيره في أحد نعم ذلك بمعرفة أربعة قواعد الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يكن من الإسلام غيره سمعت سمعت أنت ما سمعتك ما رحت أنت شاطر بالشوك اليوم مش هتسمع اليوم يلا سمع نمشي ورانا نوم ورانا خطوة الجمعة ورانا يلا حطلنا وذلك معرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يكن في الإسلام تدري عاد أنت من أهم الشباب عندي أهم من الشياب هذا الكبار أنت مهم عندي. طيب نكتفي بالقدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.